قال رحمه الله: لص الحرصي لا يمشي إلا في ظلام الهوى. فينتبه الشخص من هذا اللص الذي يريد سلب دينك، فإنه لا يمشي إلا في هذه الظلم، لأنه لو ظهر وبرز وربما لا يطاع، ولكن هو يختفي لأجل سلب الخير عن الشخص. قال: حبة المشتهى تحت فخ التلف، فتفكر الذبح وقد هان الصبر. وكم من إنسان يا أخوان يبحث عن شيء وفيه حتفه، وفيه حتفه، تجده يسعى لأجل الوصول إلى هذه الحبة التي يريدها، وإلى هذه الأمان التي يسعى إليها، ويبذل فيها ما يبذل من الوقت، ويستفرغ فيها ما يستفرغ من الجهود، وهي تكون فيها حتفه، ويهلك عند وصوله إليها، وربما لا يصل إليها، وربما لا يصل إليها فيموت أو يتضرر أو يحصل له ما يحصل من العطب بسبب هذا الذي يريد أن يصل إليه مما يشتهيه. حبة المشتهى تحت فخ التلف، نسأل الله السلامة والعافية. كم من إنسان أودى بحياته وأودى بدينه، أتلف دينه لأجل الوصول إلى هذا الذي يشتهيه، إلى المشتهى الذي يريده، وما وصل إليه، وبعضهم وصل إليه عن حساب دينه. قال: حبة المشتهى تحت فخ التلف، فتفكر الذبح وقد هان الصبر. قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب، وشدة الحذر من فوت المأمول. هذا هو الواقع، من عنده طمع في بلوغ الأمل فإنه يوجب اجتهادا عنده في طلب هذا، وشدة حذر أن يفوت هذا المأمول، وأن يفوت هذا الذي يريده. فقوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب، إن الدواعي تشد القوى، كما يقول الوزير رحمه الله تعالى: إن الدواعي تشد القوى وإن القلوب ليست بسواء. فصدق، فقوة الداعي وقوة الطمع في الوصول إلى هذا، يطمع أن يصل إليه، فإن ذلك يبعث إلى الاجتهاد، ويجعل عنده قوة عجيبة حتى يصل إلى مأموله ويصل إلى مراده. وتجده شديد الحذر من فوات هذا المأمول، شديد الحذر من فوات هذا المأمول. وربما إذا كان المأمول هذا شرا فإنه لا يبالي بما يعترضه في الطريق، يدوسه ويقتله ويهينه حتى يصل إليه إلى المأمول، لأنه يخشى أن هذا الشخص يعرقل عليه المقصود، ويعرقل عليه المأمول أن يصل إليه. وهذا يتمثل في هذا الكرسي، يعني كرسي الحكام أعني، فإنهم تجدهم كما يقولون الكرسي عقيم، ما يرحم أبدا، ولو كان والدا يقتله، ولو كان ولدا يقتله حتى يصل إلى المقصود. كم ما تعلمون من الحوادث التي قتل فيها الأبناء الآباء، وهذا ما هو بعيد عندكم في الجانب الشرقي، قتل بعضهم والده حتى وصل، أو خرج على والده حتى وصل إلى مقصوده. فإنه كما قال: قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب، وشدة الحذر من فوت المأمول، فهو شديد الحذر أن يفوت عنه هذا الذي يريد أن يصل إليه، فهو يبذل وسعه ويستفرغ جهده لأجل أن يصل إلى المأمول. ومن اعترض ورأى فيه أنه سيتسبب في الفوات ربما ما يرحمه. وأما من كان على خير فلا شك أنه إذا كان عنده قوة طمع إلى أن يصل إلى الجنة فتجده يجتهد، أليس كذلك؟ والطمع أن يصل إلى مراده في رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه يجتهد في عبادة الله جل وعلا وفي الطلب، طلب المأمول، ويحذر كثيرا أن يفوت هذا المأمول بسبب بعض المعاصي، بسبب بعض الأمور التي تضر أو تعرقل. فهو كلام محتمل هذا وهذا، لكن الغالب ينزل الأول في مقصوده رحمه الله. قال: البخيل فقير لا يؤجر على فقره. الأصل يا أخوان في الفقير الصابر أنه يؤجر على فقره، وهذا بخيل، ما هو فقير هو، لكن بخل الصيارة كأنه فقير، كأنه فقير، تلاحظ تنظر إليه تقول هذا فقير. فهذا البخيل الذي هو غني في الأصل هل يؤجر على بخله؟ هل يؤجر على فقره؟ وكأنه فقير لا يؤجر على فقره، هذا هو المقصود. قال البخيل فقير لا يؤجر على فقره، ربما ما يطعم نفس المطعمات الشهية التي يريدها الناس إذا كانت عندهم شيء من الأموال يطمعون أن يصلوا إليها، أو يلبس الملابس الحسنة الجميلة التي يعملها غيره لو كان عنده مال، وهو يعني أتعب نفسه عنده الأموال ولا يتنعم بهذه الأموال، يتركها ويأتي غيره ربما يعبث بها أو يعبث بها ويفسد فيها، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذا داء يا أخوان، البخل من أدوى الأدواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بعض أصحابه فقال لهم يعني من أميركم أو أيش يا أخوان، قال لهم من سيدكم، أحسنت، من سيدكم، فقال الجد ابن قيس غير أن لا الجد هكذا الجد ابن قيس غير أن نبخله، فقال وأي داء أدوى من البخل، سيدكم عمرو بن جموح، سيدكم عمرو بن جموح، وكان كريما رضي الله تعالى عنه عمرو بن جموح، فقال سيدنا الجد، الجد هذا ابن قيس غير أن نبخله يا رسول الله، عنده شيء من البخل، فقال وأي داء أدوى من البخل، ثم أقاله وأبعده وجعل السيد هو من كان كريما، لأنه إذا كان بخيلا سيد القوم سيتعبهم الله، سيتعبهم وينكل بهم وينكل حياتهم، هات يا أخي نريد نشتري بعض الأشياء الضرورية للقبيلة لجماعتنا يحتاجون كذا وكذا، يقول لا لا ما فيش، فتجد يكتنز المال كل ما يأتي للقبيلة من الدولة أو من هذا، فتجد يكتنزه ولا يعطيهم شيئا فيتعبهم. وأي داء أدواء من البخل، فهو مرض شديد هذا البخل، كما في حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. فهذا بخيل، البخيل هذا فقير، وهذا الفقر الذي هو فيه لا يؤجر عليه، بخلاف الذي هو فقير أصالة مع صبره فإنه يؤجر. قال الصبر على عطش الضر ولا الشرب في شرعة من، وقوله شرعة من أي المورد الذي يشرب منه، شرعة المورد الذي يشرب منه، الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من، كل هناك مورد تشرب منه ومكان وعين تشرب منها ولكن يمن عليك صاحبها، سقيناك وفعلنا لك كذا وكذا، والله للعطش مع الصبر خير من أن تشرب من هذا المورد ويجلس يتمنن عليك، أعطيناك فعلنا لك إلى آخر ذلك، ما تذكر ذات الذي صنعنا معك المعروف الذي فعلنا بك على سبيل المن، يجلس يعدد لك، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، المال يذهب مالك أجر فيه، ولا كذلك الحمد ما في حد يحمدك، لأنك تعطي على من، تعطي على من فعلناه، الناس يتكلمون عليك حتى الذي أعطيته يقول هذا رجل منان فعل لي معروفا، ثم بعد ذلك ذهب عند فلان فعلنا لا صلحنا لا، يعني كما يقول هبل الزرابي، الزرابي عند الناس فضحنا عند الناس، فعل لي معروفا وجالس يتكلم علي من ورائي فعلنا له فعلنا له، فهذا خطأ. فابن القيم ينصحك هذه النصيحة، الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من، ولا الشرب من شرعة من، تأتينا مورد وتشرب منه لكن صاحبه يجلس يتمنن عليه بهذا الشرب وبهذا الماء، وهو كناية عن العطايا التي يصحبها المن سواء كان الشرب أو غير الشرب، فليس المقصود هو الشرب بعينه، وإنما المقصود هو عطاء يصحبه من فاجتنبه، عطاء يصحبه من اجتنبه، فإذا استغنيت عنه استغني، لا لا لا تأتي لهذا المنان. المن من العباد يا أخوان مذموم، والمن من الله سبحانه وتعالى محمود، المن منه جل وعلا محمود، كأيش الآية التي قالت الأعراب قل الله يمن عليكم أن هداكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإسلام، يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم، ولا تمن علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإسلام للإيمان. نعم، فالشخص لا يمن يا أخوان، هذا المن محمود من الله سبحانه وتعالى لأنه بيده كل شيء، وأما من العبد فهو مذموم، وهو ربما يأثم عليه على هذا المن ولا يؤجر على عطيته. قال رحمه الله: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وهذا أيضا من ذاك الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، تقول قوله تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، أي لا تسترضع فتأخذ على ذلك الأجر. ولا تأكل بثدييها، أي لا تسترضع فتأخذ على ذلك الأجر. وهذا مثل يضرب، وهذا مثل يضرب للرجل يصون نفسه، للرجل يصون نفسه في الضراء ولا يدخل فيما يدنسه. وهذا مثل يضرب للرجل يصون نفسه في الضراء ولا يدخل فيما يدنسه عند سوء الحال، عند سوء الحال. فمعناه الحرة تجوع، فمعناه الحرة تجوع ولا تكون ضئرا أي مرضعة، فمعناه الحرة تجوع ولا تكون ضئرا على جعل تأخذه منهم، ولا تكون ضئرا أي مرضعة على جعل أي عطية تجعل لها تأخذه منهم فيلحقها عيب، فيلحقها عيب. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، فهذا مثل يضرب والرجل يصون نفسه في الضراء فلا يدخل في أشياء تدنسه، فيدخل في الحرام من أجل إيش؟ أن يكسب شيئا يحتاج إليه، يرى أنه في مسيس الحاجة. فقالت العرب تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، أي أن الرجل يصون نفسه ولا يدخل ويقحم نفسه في أشياء تكون سببا في تدنيس عرضه ويتكلم فيه الناس. وهذا يضرب لطالب العلم أيضا أنه يصون نفسه من التلوث بهذه البدع وبهذه الحزبيات. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، فهكذا يكون يحصل له شيء من الجوع وشيء من قلة اليد، ولا يذهب ويدنس منهجه ويدنس معتقده ويدنس دينه بشيء من العطايا التي يكون فيها حتفه، والعياذ بالله يكون فيها حتفه. فهذا خطأ، يصبر على الجوع ويصبر على قلة اليد، والحمد لله ما يضيعه الله جل وعلا أبدا، ما يضيعه. إذا صبر سيأتي الفرج وسيأتي الخير، وإذا تعجل الشيء ربما يعاقب بالحرمان. فهذا مثل جميل يا أخوان عن العرب: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. الأمثال العامة والعربية، المرجع الأمثال العامية والعربية في هذا الكلام الذي هو قولهم، وهو هذا مثل يضرب للرجل يصون نفسه إلى آخره. الأمثال العامية والعربية، وهذا مثل عربي. في بعض روايات: ولا تأكل ثدييها من غير الباء، يروى في بعضها ولا تأكل ثدييها، والمعنى هذا هو، ليس المقصود أنها لا تأكل، يعني لا تأكل لحم ثدييها، وإنما المقصود لا تأكل ثدييها، هذا هو المقصود، سواء كان برواية الباء وهي أضبط أو من غير الباء ولا تأكل ثدييها، فليس المقصود تأكل اللحم هذا. قال رحمه الله: لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. نعم، لا يسأل العبد سوى مولاه، فسؤال العبد غير سيده تشنيع على السيد، فهذا خطأ. السيد يكون عنده كفايتك وعنده قضاء حوائجك وعنده كذلك أيضا سد خلتك، وأنت تذهب وتسأل غيره، تذهب وتسأل غيره، فهذا تشنيع عليه، فلا يصلح منك هذا الفعل. والمقصود أن الشخص لا يسأل إلا ربه سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن كل شيء، فلا يذهب يسأل غيره، وهذا الشيء هو عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن سؤال الله عز وجل خلقه هو المتعين، واعلم أن سؤال الله عز وجل خلقه، فاعل سؤال، هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة. كلام طيب، هو كالتفسير لهذا الشيء. فسؤال الله عز وجل خلقه هو المتعين. قال هنا: لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه، فالله هو الذي يرفع عنك الضر هذا، وهو الذي بيده سبحانه وتعالى كل شيء. وفي السؤال إظهار الذل وإيش والمسكنة والحاجة والافتقار، وأيضا كذلك هذا الذي هو السؤال يعتبر إيش عبادة، فإذا لا يوجه إلا لمن ولا يجعل إلا لله سبحانه وتعالى. نعيده. قال: واعلم أن سؤال الله عز وجل خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وذكر عن بعض الصحابة أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا الناس شيئا، ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومنهم ثوبان، ومنهم أبو ذر رضوان الله تعالى عليهم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا الناس شيئا، وكان أحدهم يسقط صوته أو يسقط خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يرفع له، ينزل هو بنفسه، لأنهم عندهم بيعة أنهم لا يسألون الناس شيئا أبدا، وإن حصل ما حصل من الحوائج فإنهم لا يسألون الناس، وفوا بهذه البيعة رضوان الله تعالى عليهم. فكان أحدهم يسقط الصوت أو يسقط خطام الناقة ما يقول يا فلان ارفعني، لأنه يرى أن هذا مسألة، وقد عاهد وبايع أنه لا يسأل أحدا، فينزل بنفسه ويتناول صوته أو خطام ناقته ثم يمشي بعد ذلك. قال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأل ووعدك أن يجيبه. ثم ذكر البيت الشعري المشهور: لا تطلبن بني آدم حاجة واسأل الذي بوابه أو نعم واسأل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهذه أبيات جميلة ذكرها رحمه الله في هذا الموضع أو عند هذا الكلام على بعض الأحاديث. وما حال من لا يسأل الله يغضب عليه؟ حديث: من لا يسأل الله يغضب عليه. نعم، أظن الألباني يحسنه، الألباني رحمه الله يحسنه. وما حال حديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. ما حاله عند من؟ الألباني كان يحسنه ثم تراجعه وذكره في الضعيفة، وإلا حسنه في المشكاه رحمه الله، ثم تراجع عن تحسين هذا الحديث، وهو ضعيف في الضعيفة برقم 1362 فلم يثبت، فهم الأحاديث التي تراجع الألباني رحمه الله عن تصحيحها. هناك جملة من الأحاديث جمعها بعض الباحثين في تراجعات العلامة الألباني سواء كان في سلسلتين أو في غيرها من كتبه، بعضها تراجع من الضعف إلى الصحة وبعضها تراجع من الصحة إلى الضعف رحمه الله. وهو بشر ربما يظهر له الشيء ثم يرى خلافه بعد حين، وهذا مما يدل على دينه رحمه الله تعالى وعلى صيانته وصيانة عرضه، أنه يريد الوصول إلى الحق، وليس المعنى أنه خلاص أنا صححت الحديث ما أتراجع، الحديث صحيح صحيح، هذا ما هو مقصود العلامة الألباني، أو أنا ضعفت الحديث فالحديث ضعيف ضعيف مهما حاول تجمع له من هنا من هنا لا يرتقي، هذا ما هو مقصود أهل العلم، وإنما المقصود الوصول إلى الحق، فإن ظهر الحق فإنهم يأخذوه، فهو ضالة المؤمن كما يقال. قال: لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. هذه نصيحة لنا جميعا أننا نسأل ربنا سبحانه وتعالى حوائجنا ولا نكثر من سؤال الناس، فالشخص يدعو الله سبحانه وتعالى، فالله شرع الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى، هو الذي سيجعل فلانا هذاك الذي تريد أن تذهب إليه ربما يأتي إليك، ربما يأتي إليك أو يقضي لك حاجتك من جهة أخرى، وليس هناك مانع أن العباد ينفع بعضهم بعضا، هذا ما فيه مانع، لكن بعض الناس ما معه إلا هذا الديدن، ما معه إلا هذا: أعطني أعطني أعطني أعطني، أتعب الناس بأعطني، دائما هو على هذه الحالة، وربما يسأل عن غنى، يكون عنده شيء من الغنى فيسأل، هذا أطم وهذا أخطر عليه، هذا أخطر عليه، فالشخص يتعفف يا أخوان، يكون عفيفا، والله سبحانه وتعالى قد قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مكانها أين هي هذه الدابة، فيرزقها جل وعلا ويسر رزقها ويسخر رزقها، فلا داعي للمسألة فإنها من أشد ما تكون. وقرأ كتاب شيخنا رحمه الله ذم المسألة، فإنه كتاب جميل جدا في بابه، قال: بعض الناس عجبا لهذا الرجل، عنده دعوة وهو يؤلف في ذم المسألة، يعني يحتاجه، يحتاج إلى مال، عنده طلاب وعنده دعوة وعنده هذا، ويؤلف كتابا في ذم المسألة، فما كان يسأل رحمه الله تعالى، ويصبر على ما يسر الله جل وعلا، يصبر على ما يسر الله، ويشفع عند أهل الخير من كان يعلمه من أهل السنة، ربما شفعه، الشفاعة شيء، وأما هذه المسألة فهذه لا تصلح، الذي يصنعها من يصنعها من الحزبيين، فإنهم يذهبون عند التجار في تلك البلاد وربما يذلون أنفسهم، ودائما في كل لحظات وهم عند فلان وفلان، ويعرفون أسماء التجار ويعرفون أشخاصهم ويذلون أنفسهم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: نحن قال ما عندنا استعداد أن نمسح أقدام التجار، ما عندنا استعداد، ما يسره الله الحمد لله. كان عزيزا يضرب به المثل الحق في العفة شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهكذا سلك مسلك الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، وهذا الذي ينفع الله به، والرزق يأتي الله سبحانه وتعالى به، لا يتعجله الشخص، سيأتي الله بالخير بإذن سبحانه، هذا دينه وهذا خيره، وهو قد تولى جل وعلا بنصرة هذا الخير وبتسيير أمور هذا الخير. قال رحمه الله: لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه، غرس الخلوة يثمر الأنس. وهذا هو الواقع الذي يخلو بربه سبحانه وتعالى، فإنه يجد أنسا عظيما بالله جل وعلا، فيجعل له الشخص خلوة مع الله سبحانه وتعالى فيستأنس به جل وعلا. قيل لرجل: نراك وحدك، فقال: من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ صحيح أنه مستأنس بالله جل وعلا. قيل له: نراك وحدك، فقال: كيف ذا، من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ وقيل لآخر: أما معك مؤمن أو ما أما معك مؤنس؟ قال: بلى. قيل له: أين هو؟ قال: أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. قيل له أما معك مؤنس؟ قال بلى. قيل له أين هو؟ قال أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. هذا المؤنس، فأنا في أنس عظيم بهذا المؤنس وهو الله جل وعلا. فيجعل الشخص يقول له خلوة مع ربه جل وعلا، يجعل له خلوة، لا ينسى هذا الجانب، جانب الأنس بالله سبحانه وتعالى وبعبادة الله جل وعلا، فإنه سيجد راحة عظيمة بهذا الأنس مع الله جل وعلا وبالله سبحانه وتعالى. أولئك السلف عندهم أنس عظيم بالله، فما تجد عندهم وحشة أبدا، وإنما الوحشة في المتأخرين، لأنهم ما أنسوا بالله سبحانه وتعالى ولم يجعلوا ربهم مؤنسا لهم، وإنما أنسوا بالدنيا وارتاحوا لها، وهي التي تؤنسهم ليل نهار ولا يذكروا إلا إياها دائما وهي على قلوبهم. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أبغض شيئا أكثر من ذكره، هذا وهذا. فتجد الشخص إذا كان يبغض شخصا يكثر من ذكره، فلان فلان فلان فلان، وإذا كان يحبه يكثر من إيش؟ من ذكره، هذا وهذا. كما قالوا من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أبغض شيئا أكثر من ذكره، هذا ملاحظ، هذا هو الواقع. فأنت إذا أحببت الله سبحانه وتعالى تكثر من ذكره جل وعلا، ولا تستأنس إلا بذكره، لا تستأنس إلا بذكر الله جل وعلا. أما بذكر غيره ما تجد هذا الأنس، وإنما تجد بذكر محبوبك وهو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: غرس الخلوة يثمر الأنس. قيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ فقال: كيف استوحش وهو يقول أنا جنيس من ذكرني؟ كيف استوحش وهو يقول أنا جنيس من ذكرني؟ هذه أثار تضم في هذا الموضع في هؤلاء الذين آنسوا بالله سبحانه وتعالى واستأنسوا به وجعلوا لهم خلوة معه سبحانه. قال: استوحش مما لا يدوم معك واستأنس بمن لا يفارقك. كلام جميل، استوحش بالدنيا هذه التي لا تدوم معك، استوحش من هذا المال الذي في يدك، استوحش من غير ذلك لأنها لا تدوم معك، فما لا يدوم معك استوحش منه، واستأنس بمن لا يفارقك فهذا تستأنس به. قال بعضهم: من أنس بمولاه استوحش من سواه. من أنس بمولاه استوحش ممن سواه، وهذا نعاني منه جميعا يا أخوان، والله نجد يعني شيء من هذا الوحشة الموجودة. فنسأل الله نعانا على طاعة الله جل وعلا وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، فإن هذا من حسن العبادة الاستئناس بربه سبحانه وتعالى، العبد يستأنس بربه، هذا حسن عبادة. قال: عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. كلام ما شاء الله، درر. عزلة الجاهل فساد، ربما يتصوف وربما يأتيه الشيطان، ربما يأتيه الشيطان ويقول له أنا ربك الأعلى، ويظن أنه قد يعني كاشف، قد كاشف وصار ما شاء الله يأتيه الوحي من السماء، لأنه جاهل يجلس له في جانب هكذا، ربما مظلم، يدخل غرفة مظلمة ويجلس يريد المكاشفة، يدخل من أجل هذا بعض الصوفية، والله يدخلون من أجل كساب المكاشفة، فهؤلاء جهال. فقال: عزلة الجاهل فساد، فتحصل بعزلته أو يحصل بعزلته فساد عريض له ويتضرر من عزلته. وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها، ما عليه شيء العالم، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأحاط بعلم وبخير كثير، أحاط بخير كثير من دين الله جل وعلا. فلذلك لا يخاف على العالم في هذا الجانب، إذا اعتزل فإنه يعتزل للذكر، يعتزل للاستئناس بالله سبحانه وتعالى، يعتزل لعبادة الله جل وعلا، يعتزل للبعد عن الفتن وغير ذلك، فتجد مقاصد عزلة لا تخرج عن هذه المقاصد الحميدة. وأما الجاهل إذا اعتزل ربما يعتزل لأشياء تضره ويكون فيها حتوى. فهذا الكلام يحفظ: عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. لا تخاف عليه، مثل الإبل تركها، لا تتعرض لها، لا تغل لقطة، مع حذاؤها وسقاؤها لا تعرض الإبل، وإنما الشاة المسكينة هذه هي لك أو ليش أو لأخيك أو للذئب، خذها وانتفع بها إن كان ما عرف صاحبها انتفع بها، فإذا سأل عنها صاحبها ردها له، عرفها وبعد ذلك انتفع بها. فإن جاء صاحبها رددتها إليه إن كان هناك نتاج اصطلحتم عليه، وإن لم يكن هناك نتاج فإن شاء الله تدخلون مصلحا بينكم ويدفع يرد لك ما أنفقت وبذلت فيها أو بما هو معروف عندكم، ادخل المصلحون بينكم ويصلحون لأن تكون نفقة، والأحسن أنك تحتسب ذلك في كل كبد رطبة أجر. فهذا الذي أنصحك به أنك إذا علفتها سنة وجاء بعد السنة وقال أريد حقي، لك أن تقول أنا أيضا علفتها واخسرت معها كذا وكذا، فتدخلون مصلحا بينكم وننصحك بالعفو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي كل كبد رطبة أجر، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في هذه البهيمة. قال رحمه الله إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكر وجرت بينهم مناجاة أتاك حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نثره ونظامه إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكر وجرت بينهم مناجاة أتاك حديث لا يمل سماعه. قال إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها. هذه نصيحة والله جميلة، إذا سفه عليك عدوك وتكلم بكلام قاس معك وبسفاهة معك لا تلحقها بمثلها، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم. فهذه نصائح جميلة لنا، أننا إذا رأينا سفها من بعض الناس نصبر عليه ونحلم ونمشي في طريقنا، نمشي في طريقنا، هذا أحسن من أن ترجع سب وأنت تسب، سب وأنت تسب ومضرابات بعد ذلك. وإلا لك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فله أن يجهر، إذا سبه يسبه، يعني فعل به شيء يقابله بمثل الفعل، لكن لا يكون السب حراما، لا يتجاوز في السب الحرام. وإلا الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي هذا له إذا حصل منه شيء ورد من مثل هذا ما عليه شيء، لكن ننصح بهذه النصيحة التي ذكرها هذا الإمام. وأيضا الله سبحانه وتعالى نصح بذلك ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، هذا هو العزم، هذا هو الأحسن والأكمل. جاء الوقت، طيب نقف عند هذه الفقرة إن شاء الله.